فهي توازي القرآن. ولذلك كان القول الصحيح أن السنة تنسخ القرآن. توافقون؟ لا، تنسخ القرآن. هو قال لا ما أدري، تنسخ ولا ما تنسخ؟ تنسخ، تخصص عامه، تقيد مطلقه، تبين مجمله، تظهر مؤوله، صح، نعم، تحكم مشتبهه، تبين المشتبه منه، تبين، لا شك. ولكن يبقى البحث في الدليل أو المثال السليم في النسخ. فكثير من العلماء يستدلون على أن السنة تنسخ القرآن بقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا وصية لوارث، إن الله أعطى لكل ذي حق حقه، لا وصية لوارث، أن هذا الحديث نسخ قوله تعالى: يوصيكم الله إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين. نعم، هم يستدلون بهذا. ولكن سبق، ما هكذا الآية، ما هكذا كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. فادعى بعض أهل العلم أن هذا الحديث نسخ الآية، والصحيح أن هذه الآية على القول بأنها منسوخة فإنها منسوخة بآيات الميراث في سورة النساء: يوصيكم الله في أولادكم الذكر مثل حظ الأنثيين، الآيات. فيكون هذا الحديث ناسخا أم مخصصا؟ الثاني مخصص. طيب، إذن هذا بحث أو مقدمة في أي شيء؟ مقدمة في السنة، مقدمة في أي شيء؟ في السنة، وهي التي أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالاعتصام بها مع كتاب الله، كما في حديث العرباض بن سارية، وهو في سنن الترمذي وغيره بسند صحيح، قال: وعظنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم موعظة وجلت لها القلوب وذرفت لها العيون حتى ظننا أنها موعظة مودع، فقلنا: يا رسول الله أوصنا. ها، قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي. ما قال كتاب الله وحده، لابد من السنة، لابد إيش؟ من السنة. طيب، هل السنة تبحث في جانب العقيدة؟ لا شك، هذا الفصل كله في أي شيء؟ فيما يتعلق بإيش؟ بصفات الله تبارك وتعالى. قال المؤلف: فالسنة تفسر القرآن وتبينه. السنة تفسر القرآن، تفسر، التفسير مأخوذ من الفسر وهو الكشف، أي تكشف غامض القرآن وما لا يظهر معناه، كما في قوله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس. اللام هنا لأي شيء؟ لا، لام أمر تجزم، لام تعليل. وأنزلنا إليك الذكر لأي شيء؟ لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. طيب، فالسنة تفسر القرآن، وقد جاءت أدلة كثيرة في السنة تفسر بعض قول الله عز وجل، كما مر علينا الآن: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فسر النبي عليه الصلاة والسلام بأن الحسنى هي الجنة، والزيادة هي النظر إلى وجه الله عز وجل، كما في صحيح مسلم وغيره. فسر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قول الله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. قال: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. نعم، فكثير من الآيات فسرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله أو بفعله، بقوله أو بفعله. قال: فالسنة تفسر القرآن. إذن نقول: أعلم الخلق بمراد الله من؟ أجيبوا جماعة، النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما قلنا ذلك ردا على المفوضة الذين كان كلامهم شر كلام أهل البدع والإلحاد، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله. ليش؟ لأن أهل التفويض، من هم أهل التفويض؟ مثلا إذا تكلمنا عن قوله تعالى بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، أهل السنة والجماعة يثبتون أن لله يدين اثنتين كذا، لا تشبههما أيادي الخلق، وكلتا يديه يمين. طيب أهل التفويض ماذا يقولون؟ كما قال العامي وش لزمنا نحن لهذا؟ أخي قل آمنت وانتهى، ليش تقول لا يدين حقيقتي حقيقي يدان حقيقيتان لا تشبه أيادي البشر؟ ليش فوض الأمر وأفوض أمري إلى الله، وهل هذا كلام سليم؟ ظاهره ماذا؟ السلامة، أن الإنسان يسلم به على سبيل ماذا؟ الاحتياط. ولكن الصحيح أنه شر كلام أهل البدع والإلحاد، لأنه يترتب عليه محاذير. قلنا كلام أهل التفويض يترتب عليه محاذير ثلاثة، قال موسى أكثر. يلا صار هذا لغو، هذا صار لغو. طيب الثلاثة، أولا أنهم فتحوا الباب للزنادقة أن يتكلموا، والفلاسفة أيضا، نعم، الذين تأثروا بفلسفة أفلاطون وفلاسفة أهل اليونان. ها؟ أرسطو؟ ما أدري والله. سقراط؟ طيب. ثانيا، ما وجه ذلك؟ وجه ذلك أنهم فتحوا الباب لهم حيث أنهم خاضوا في الكلام عن الذات، عن الذات الإلهية، فصاروا يجرحونها كيف ما شاء. نعم. ثاني، لأن هؤلاء لما جاءوا يسألون أهل التفويض قالوا لهم أن طيب في كتابكم بل يداه مبسوطتان كيف تقولون؟ قالوا نحن الآن الله أعلم يا أخي، نحن نؤمن يداه ما ندري، لا نقول لا نعمة ولا حقيقية. ها؟ خلاص فتحوا لهم الباب، فصاروا يقولون طيب ربما هي دين لها أصابع، لها مرفق، لها كوع، لها كذا، والعياذ بالله. فصاروا إيش يتكلمون في إيش؟ في الذات الإلهية، كأنهم يتكلمون في بعير أو في، والعياذ بالله، في شيء، في إنسان. طيب ثاني، اتهموا النبي عليه الصلاة والسلام بأي شيء؟ بالجهل. وهذه الفائدة لها تعلق ببحثنا الآن. نعم. كيف؟ أصبر. اتهموا النبي عليه الصلاة والسلام بالجهل، أنه لا يفهم معنى القرآن، هؤلاء أهل التفويض، يعني على اعتقادهم أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا قرأ بل يداه مبسوطتان لا يفهم، إنما هو يردد ما يوحى إليه، والعياذ بالله. والله تعالى قال وأنزلنا إليك الذكر ليش؟ لتبين للناس ما نزل إليه. ثالث، اتهموا القرآن بأي شيء؟ بأنه غير مبين وأنه غامض، والقرآن كله لله الحمد بين واضح. مالك نجيب، بين واضح، إذا غمض بعض معانيه على بعض الناس فإنه لا يخفى عن البقية. نعم. فإذا خفي بعض معناه على بعض الناس، هل التهمة فيه يعني في القرآن أم في هذا الذي لم يصله الفهم؟ الثاني، نعم، كهذا الغر الذي جاء لينهل من قيح أسياده من الكفار والفجار ليدرس عندهم عند المستشرقين ويرضع من ثديهم هذا الزخم الهائل، ليعود بعد ذلك إلى بلد عربي ليوضع على صدره أو لتوضع على صدره النياشين والشعارات، وليلقب بهذا اللقب الذي يرتجف له فرائص الأدباء والشعراء العرب، ليلقب بعميد الأدب العربي. ماذا قال؟ قال أعطوني قلما أحمر أصحح لكم القرآن. ما شاء الله، قلم أحمر يصحح به القرآن. ها؟ طيب بالله عليك، نحن نسألك أن تعرب قل يا أيها الكافرون، هذه السورة فقط، اعربها من أولها إلى آخره. طيب إذن اتهموا القرآن بأي شيء؟ بسبب من هم هؤلاء؟ مفوض. فنقول كتاب الله ولله الحمد مبين. طيب تفسر القرآن يعني تبين وش؟ تشرح معانيه الكثير منها. طيب وما لم يشرحه النبي عليه الصلاة والسلام؟ هو الحقيقة عندنا مراتب أربع مراتب في تفسير القرآن. أولا تفسير القرآن بالقرآن، وهذا أحسن التفسير، وهو الذي مشى عليه من؟ الإمام ابن كثير رحمه الله، صح؟ الثاني تفسير القرآن بالسنة، تفسير القرآن بالمأثور كتفسير ابن جرير رحمه الله، وتفسير السيوطي صاحب الدر المنثور، صح؟ ثالث تفسير الصحابي المعروف بأي شيء؟ مشهور بالتفسير، يقدم هو على غيره، مثل العبادي ابن عباس وابن مسعود وابن عمر. طيب الرابع، المرتبة الرابعة مشاهير التابعين، وعلى رأسهم تلاميذ من؟ الصحابة، كمجاهد وقتادة وعطاء بن أبي رباح وعكرمة، نعم، والشعبي وغيره. طيب هذا في مجال التفسير. تبين ماذا؟ تبين مجمله. وسبق لنا يا محمد أن المجمل ما يتوقف فهم المراد منه على غيره، إما في تعيينه أو في صفته أو مقداره. المبين ما يفهم المراد منه بأصل الوضع أو بعد التبيين. طيب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين مجمل القرآن بقوله وبفعله وتقريره أيضا، صح؟ ثلاث مراتب في التبيين، كذا مر علينا، لا هكذا في الوصول. ذكروني أنا عندي بعض الأحيان أشياء تغيب، وقوله وفعله، وقد يكون بتقريره أيضا. طيب صحيح؟ طيب بفعله جاء في بعض كتاب الله المبين، يعني المجمل، آيات مجملة كقوله تعالى وأقيموا الصلاة، أقيموا الصلاة. طيب هل في القرآن عدد ركعات صلاة الظهر؟ هل في القرآن عدد ركعات صلاة المغرب؟ لا تجدون أبدا. من الذي بين ذلك؟ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. ليقرأ الآية هذه، أقم الصلاة لدلوك الشمس، يعني اللام للتوقيت، يعني لزوالها، كيف تزول ما ندري، إلى غسق الليل، إلى غسق الليل، إلى انتصافه، إلى أشد ما يكون الليل ظلمة وهو منتصف، وقرآن الفجر، متى يبدأ الفجر الأول أو الثاني؟ جاءت السنة لتبين هذا المجمل كما في حديث جبريل، صح؟ طويل. فالظهر يبدأ الوقت من زوال الشمس، ويعرف ذلك بالفي، إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، صح؟ هذا الظهر. العصر، إن أن يبدأ ظل كل شيء مثله إلى أن يصير ظل كل شيء مثله على، وهو وقت ضرورة اختياري على المذهب، على المذهب. طيب والصحيح أنه لا اصفرار الشمس، عندنا وقت اختياري لا شك، طيب اصفرار الشمس الاختياري، وإلى احمرارها الضرورة. المغرب، من مغيب الشمس إلى من مغيب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر، والعشاء من مغيب الشفق الأحمر إلى منتصف الليل، واعتباره من من؟ من مغيب الشمس إلى الفجر، إلى الفجر يقسم نصفين، الفجر من طلوع الفجر الثاني إلى شروق الشمس، على القول الصحيح. طيب أين بين هذا؟ أجيبوا جماعة، السنة. احنا في كتاب الصلاة قرأت الفاتحة ركعة، زرنا أظن له، نختم بهذا. طيب الزكاة، وآية الزكاة قال الله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. أي ذهب وأي فضة وكم المقدار وكم النصاب ومتى وإلى من يصرف؟ طيب إلى من يصرف؟ الفقراء والمساكين بينت الآية، لكن بعض الأمور لم تبين، جاءت مجملة، من الذي بينها؟ طيب قال صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. إيش هو هذا الذي تحقق؟ هل الذي ذكر في أول الآية أما يكال ويدخر بين ولا ما بين؟ بين ولله الحمد، بين النبي عليه الصلاة والسلام الأنصباء، نعم، والمقادير والأجناس التي تخرج منها الزكاة والوقت، نعم، وهل أصحاب الدين يزكون أم لا يزكون، سواء كانت أموالهم ظاهرة أم باطنة، على ما سبق تفصيله والكلام عليه في كتاب الزكاة من البلوغ والفقه. طيب الحج، قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. طيب كيفية الحج؟ هل ذكرت في القرآن؟ ذكر إيش؟ أمور إجمالا، لكن النبي عليه الصلاة والسلام حج وقال وفعل وقال: خذوا عني مناسككم. إذن المجمل في القرآن مبين أم لا؟ مبين، بينته السنة ولله الحمد. نقف على هذا، صلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. المؤلف رحمه الله بعد استدلاله في العقيدة الوسطية، شيخ الإسلام، بعد استدلاله بكثير من الآيات من كتاب الله على إثبات صفات الكمال والجلال، انتقل بعد ذلك إلى المصدر الثاني من مصادر هذه الشريعة. أشهو محمد السنة النبوية، فجعل لها فصلا، ما أدري أنتم عنكم فصل في الكتاب أم لا، أنا عندي فصل. طيب قال: فصل في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هي السنة في اللغة والاصطلاح؟ يلا أصبر أصبر، الدليل على أنها الطريق. سننا من قبل من قبلكم، نعم. طيب يعني هي طريقته، أنها الطريقة. طيب في الاصطلاح فعله وقوله وتقريره في أشياء أخرى، صفته الخلقية والخلقية، كل هذا صح. طيب السنة في لسان الأصولي المستحب هل السنة مأمور بها على وجه الإلزام بالفعل عند الأصوليين؟ لا، ولذلك إذا عبروا، خاصة الحنابلة، إذا عبروا بأن هذا الشيء سنة ومستحب، فإنهم يريدون شيئا واحدا. أنا قلت عند الحنابلة أن المسألة ليست بالإجماع، بعض العلماء من قال: لا يعبر عن السنة أو عن الشيء بأنه سنة إلا إذا كان فيه دليل قطعي، وإذا كان فيه دليل ظني يقال مستحب، لا يقال سنة. نعم، كل ذلك خشية أن يرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام ما ليس من سنته، ولكن الصحيح اختيار الحنابل. وإن كان القول هذا الأول له وجه من القوة لا شك، طيب له وجه من القوة، لأنه قد يراد بالمستحب غير الحكم الشرعي. احنا قلنا المستحب حكم شرعي ام لا، حكم صح، يقتضي خطاب الشرع، يقتضي ولا ما يقتضي؟ يقتضي خطاب الشرع، ولا يثبت الا بدليل. لا تستطيع ان تقول هذا الشيء مستحب، صح. ولكن بعض الاحيان نجد في لسان العلماء والفقهاء يقولون: ينبغي عليه ان يفعل كذا وينبغي ان يفعل كذا، ولم يرد فيه نص عن النبي عليه الصلاة والسلام، وغاية ما في الامر أنهم يستحبونه مراعاة ليش؟ للمقصد الشرعي. فهمت ولا؟ فاختيار الأحناف أظن هم الذين قالوا لا يثبت الشيء أنه سنة إلا إذا كان في دليل قطعي، لا شك أن له وجه من القوة، أن هذا كثير عندنا في مسائل الفقه، وينبغي أن يقول كذا وينبغي أن يفعل كذا. نعم، وهذا في كثير من مسائل الفقه سواء كان في العبادات أو في المعاملات. طيب، السنة مصدر من مصادر الشريعة، هو المصدر الثاني، ما هو ترتيبه؟ الثاني. طيب، المستدل بالسنة يحتاج إلى شيئين. يحتاج إلى صحة صحة المدلول، صحة الدليل والمدلول والاستدلال، استدلال العرض دليل واستدلال. خرجت من المأزق ولا؟ هو صحيح عندنا دليل ومدلول. الدليل ما هو؟ نص. الدليل هو النص. المدلول ما هو؟ ما دل عليه النص. الاستدلال، استعمال هذا النص، هل هو استعمال في محله أم ليس في محله؟ مثال ذلك، نضرب لذلك مثلا مثالا. طيب، نقول امرأة تزوجت بلا ولي، قال صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، سمي دليل أم نص. جاءت امرأة تستفتي رجلا وهي ثيب، فقال لها نعم يجوز أن تزوجي بلا ولي، يجوز أن تزوجي بلا ولي. الآن اصبر، عندنا دليل منه، عندنا دليل. ما هو المدلول؟ المدلول هو الذي أخطأ فيه هذا الرجل، فلما أخطأ في المدلول أخطأ في الاستدلال. المدلول ما هو؟ ظن أنه لا نكاح كامل وتام إلا بولي. والمدلول خلاف هذا أم لا؟ خلاف إيش؟ خلاف هذا. إذن هو أخطأ في المدلول، أخطأ في المدلول، الدليل صحيح لكنه أخطأ في المدلول، وبالتالي فقد أخطأ أيضا إيش؟ في الاستدلال. وربما يأتي بالحديث الآخر، البكر إذنها صماته والثيب تستأمر، الثيب تستأمر والبكر تستأذن، وإذنها صماته والثيب تتكلم، صح؟ تستأمر، يعني يطلب منها إيش؟ أن تشير. طيب، فيبني المسألة هذا، يبني المسألة هذا. والصحيح أن الحديث إيش؟ عام، لا نكاح سواء كان إيش؟ نكاح الثيب أو البكر، يشمل الكل، صح؟ طيب، هذا وجه التفريق بين هذه الثلاث أمور. السنة قلنا المستدل بها يحتاج إلى شيئين. الشيء الأول ثبوتها من حيث السند، الثاني الاستدلال الصحيح بها، يعني أن يطابق الدليل المدلول. إذن يجد المستدل بالسنة مشقة أعظم ممن يجد المستدل بالقرآن أم لا؟ صح. طيب، المؤلف قال السنة تفسر القرآن، ما معنى تفسر القرآن؟ ونريد مثالا. طيب، فيها أيضا دليل آخر، مثال آخر. كذلك قوله تعالى الذين آمنوا لم يلبسوا إيمانهم بالظلم، فسر النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما شقع سحر الظلم، الظلم قال يعني فسر النبي صلى الله عليه وسلم في سورة لقمان، نعم، الذي سأل لقمان الظلم هو الشرك. هو في الحقيقة هذا بين يعني هذا التفسير لهذه الآية، لما نزل قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن، شق ذلك على الصحابة حتى قالوا له يا رسول الله وأينا لم يلبس إيمانه بظلم، يعني لم يخلق إيمانه بظلم، فقال ليس هذا، ألم تسمع إلى لقمان حيث قال لولده يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فهو الآن فسر القرآن بالقرآن، وكان تفسير كان قوله صلى الله عليه وسلم إيش؟ وسطا أو توجيها، ليس بتفسير صريح، ليس بتفسيرا صريحا، فهو توجيه إلى أن هذه الآية لها معنى آخر في إيش؟ في كتاب الله. ومن رباط الخيل. ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. طيب تفسر القرآن وتبينه دليل. بين مجمل كقوله تعالى مثلا أقيم الصلاة وآتوا الزكاة، فذلك قد بين سواء في الكيفية أو في المقادير أو في التعيين. صح. طيب إذا تبينه. ونزلنا إليك الذكرى وأنزلنا إليك الذكرى لتبين الناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. طيب تدل هذا الذي أخذنا هنا. أشوف قول رسول الله لو في أن أحدكم متكفا على أريكته يأتي الأمر من أمره فيقول ما وجدناه في وجدناه في كتاب الله أخذناه. ثم قال ألا إني قد أوتيت القرآن ومثله معه. هذا في الذين يريدون أن يبطلوا يعني السنة، الاستدلال بالسنة، يقول إحنا قرآنيين. أي حكمنا عليهم بأي شيء؟ صح. إذا قال لا يؤمن إلا بالقرآن كفر بالقرآن والسنة. كفر بالقرآن والسنة. صح. لماذا؟ لأن كفر بالسنة يستلزم كفره بالقرآن. يستلزم كفره بإيش؟ دليل. لا هذا حديث ولكن دليل. من يطع الرسول فقد أطاع الله. الذين يخالفون عن أمره تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. طيب احمد انا فتنة الشرك. الشرك. طيب وما يحصلها ورسولك خط الله ضلالهم. طيب ثم قال المؤلف وتدل عليه وتعبر عنه. تدل عليه السنة تدل على أي شيء؟ تدل على القرآن. وتعبر عنه. طيب عنا دلالة وتعبير. كيف دلالة؟ تدل عليه يعني أن كثيرا مما في سنة النبي عليه الصلاة والسلام يدل على أي شيء؟ على ما في كتاب الله. مثال ذلك حديث أبي هريرة في الصحيح قال صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يروي الحديث عن ربه أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ثم قال اقرأوا إن شئتم قوله تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فكثير من الأحاديث تدل على أي شيء؟ تدل على القرآن. طيب قال صلى الله عليه وسلم والحديث أيضا في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال ما من صاحبي ذهب ولا فضة. قال ما من صاحبي مال. هذا الحديث الصحيحين الأول. قال ما من صاحبي مال لا يؤتي منه حقه إلا مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان آخذ بالهزمتين يقول أنا كنزك أنا مالك. نعم أنا كنزك أنا مالك. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحسبن الذين يبخلون بما أتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. صح. فالأمثلة كثيرة. طيب قال صلى الله عليه وسلم أيضا الحديث الصحيحين حديث أبي هريرة قال يؤتى يوم القيامة بالرجل العظيم السمين فلا يزن عند الله جناح بعوضة اقرأوا إن شئتم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. كثير هذا يأتي السنة تدل عليه. يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بقوله الذي لا ينطق عن الهوى ثم بعد ذلك يشير إلى أن هذا القول يدل عليه القرآن فهي تدل إيش؟ تدل عليه. هل عندكم مثال آخر؟ اقرأ وإن شئتم. نعم سن ابدأوا بما بدأ الله به في بعض المناسك أيضا. نعم يفعل الشيء ويقرأ القرآن لما اقترب من المقام قرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. إذن هي سنة فعلية قولية دالة على القرآن. إذن نقول الدلالة السنية على القرآن نوعان فعلية وقولية، فعلية وقولية، فتارة بقوله يدل، وتارة صلى الله عليه وسلم إيش بفعله. طيب، وتعبر عنه، وتعبر عنه، كيف تعبر عنه؟ مثلا في جانب الخلق، لما سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قالت كان خلقه القرآن، كان خلقه هيش القرآن. إذن الخلق سنة أم لا؟ لا، لأن الخلق يشمل ماذا؟ يشمل الأداب والأخلاق بما في ذلك إيش؟ كيفية الامتثال للأوامر واجتناب الزواجر. إذن يشمل فعله كله عليه الصلاة والسلام، نعم، مع الله ومع عباد الله. فهنا قالت كان خلقه إيش؟ القرآن. إذن فعله صلى الله عليه وسلم يعبر عن القرآن أم لا؟ يعبر. ولذلك يقولون إنه كأنه قرآن يمشي عليه الصلاة والسلام. طيب، وإن كنت أنا لا أحبذ هذه الكلمة، لأن القرآن صفة من صفات الله وهو كلام، ولا نقول يمشي، ينبغي أن نتنزع عن هذا، حتى المجاز ينبغي أن نجتنبه. طيب، لكن ثمة أمر آخر، مدلوله، مدلوله، بتطبيقه، إيه، ولو حتى ولو ننزه، القرآن ننزه عن أن نقول يمشي. طيب، الآن فيه شيء في الحقيقة ألاحظه هنا، أن أمورا لم تأتي في القرآن أتت في السنة، نعم. فهل يمكن أن نعبر بهذا الفعل ونقول وتتممه؟ أما أنا فلا أعبر بهذا. ليش؟ لأن القرآن تام ولله الحمد، صح؟ وأنزلنا عليك، أنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس. طيب، وأنزلنا إليك الكتاب تبيانا لكل شيء، تبيانا لكل شيء. طيب، إذا ماذا نقول فيما ما جاء في كتاب الله، في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يأتي بالقرآن؟ يمكن أشياء جاءت في السنة لم تأتي بالقرآن، كيف نعبر؟ إذا قلنا نفسر لا، إذا قلنا نبين، إذا قلنا نبين لا، لأن أمورا لم تجمل، لم تذكر، ولم تذكر إجمالا في القرآن، وجاءت في السنة. تريد مثال؟ مثلا الحرير والذهب، حرم هذا على إناث أمتي، وحل هذا لإناث أمتي، ولم يحر، وحرم على ذكوره مثلا. هذا ما جاء، لا مجمل، ما جاء مجملا في القرآن حتى يبينه النبي عليه الصلاة والسلام. في الأحكام وكذلك في العقائد، إذا هل نقول تتمم أو تكمل؟ لا. إذا نقول والسنة تدل على مراد الله، هذه كلمة أضيفوها، نقول السنة تدل على مراد الله عز وجل. لكن هل نقول تدل على ما في القرآن في هذا الباب؟ لا، أقول في هذا الباب فيما لم يأتي في القرآن، نقول على مراد الله. فالذهب والحرير محرمان على الرجال، مباحان للنساء، هل جاء في القرآن مجملا هذا؟ أجيبه، لا، لم يأتي مجملا حتى يبين، واضح؟ لأن هذا نص ظاهر صريح، صح؟ هل نقول هو متمم للقرآن؟ لا. إذا نقول ماذا؟ هذا دليل على أن الله تعالى ما أراد الذهب والحرير للرجال، إذا دلت على مراد الله أم لا؟ إذ أنه صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، ففي جانب التشريع لا يحرم شيئا، كما قال إني لا أحرم شيئا ولكن الله يحرمه، نعم. فهو إذا حرم الشيء فإنه بإذن من الله، لهي من التشريع، هي من التشريع، فهم؟ هي جزء من التشريع، لكن بالنسبة للقرآن هذا القسم، أقول القسم الذي لم يأتي، وهذا سواء كان في الأحكام أم في العقائد. طيب قال المؤلف رحمه الله: وتعبر عن وما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك. طيب ما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم به ربه عز وجل؟ النبي عليه الصلاة والسلام وصف ربه بصفات الجلال والكمال، نعم، في السنة، وجب أيضا الإيمان بهذه الصفات كما وجب الإيمان بما في القرآن من آيات الصفات. ونضيف أمرا آخر ونقول: وبما سمى به رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه مما لم يأتي في كتاب الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سمى ربه بأسماء لم تأتي في القرآن. لما جاء ليرقي المريض قال: اللهم اشفه، اللهم أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، اللهم أنت الشافي. اسم أم لا اسم؟ هل جاء في القرآن الشافي؟ لا. الرب بغير إضافة، الرب بالإضافة جاء في القرآن: رب السماوات والأرض، رب العزة، طيب ربكم. لكن الرب بلا إضافة لم تأتي إلا في السنة. الدليل قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وأما الركوع فعظموا فيه الرب، فأما الركوع فعظموا فيه الرب. إذن هذا اسم أم لا اسم؟ إذن نقول: ما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم به ربه، ونضيف ماذا؟ ما سمى به رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه من الأحاديث الصحاح، الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول. المؤلف كأن ظاهر كلامه أنه يشترط شرطين هنا في قبول هذه الأحاديث: أن تكون صحيحة، وأن يتلقاها أهل المعرفة بالقبول. وعند التأمل يمكن أن نقول إن قوله هذا إما أن يكون صفة كاشفة، وإما أن يكون قيدا. هنا قال: الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول. الأحاديث الصحاح جمع حديث صحيح، والحديث الصحيح لا بد فيه من 5 شروط. نعم، أن يكون متصل السند أو الإسناد، يصح هذا وهذا، أن يكون متصل السند إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أن يرويه عدل ضابط عن مثله، وأن يخلو من العلة القادحة والشذوذ، يعني العلة القادحة والشذوذ. طيب يجمعها قولك أنت، أولها الصحيح ولم يشذ أو يعد، يرويه عبد ضابط أو مثله معتمدا في لفظه. تحفظ يرويه عبد ضابط. طيب كم من شرط؟ 5 شروط. إذا اختل شرط واحد صار الحديث ضعيف. إذا خف أحد هذه الشروط ننظر خف، ننظر خف، خف. إن كان في الضبط فهو حسن، إن كان طيب صح. طيب إذا تعد، طيب ما نريد أن نطلب في هذا البحث، مر علينا يمر. الحديث الصحاح التي تلقاها، لأنه لا يمكن أن نثبت لله صفة أو اسما إلا بدليل صحيح. فإذا كانت الأحكام التي هي أقل شأنا من العقائد لا تثبت إلا بالأدلة الصحيحة في السنة، فإن صفات الله التي هي أمر غيبي، ولكن صفات الله أمر غيبي أم لا؟ غيبي، لا تثبت إلا بإيش؟ بالأدلة الصحيحة. والغيب أقسام في الحقيقة. فمثلا إذا تكلمنا عن أنبياء الله عليهم صلوات الله والسلام الذين مضوا يعني وهم ولم تذكر تفاصيل قصصهم، تعد غيبا عندنا أم لا؟ غيب، غيب، لكن هل غيب غيب ما يتعلق بهم مثل الغيب الذي المتعلق بصفات الله؟ أيهما أعظم؟ المتعلق بصفات الله تبارك وتعالى وأسمائه، لأن البحث فيه يبحث في أي شيء بجانب الرب جل وعلا. أما الأنبياء فقد تأتي إسرائيليات ربما يدل عليها القرآن، قد تأتي بعض الآثار عن الصحابة مما ربما لا يسوء فيه الاجتهاد، ويكون الصحابي لا يأخذ عن بني إسرائيل فيكون له حكم الرفع مثل ما مضى علينا. طيب، الغيب فيما يتعلق بالجنة والنار نجد آثارا، احنا لو دخلنا أخذنا كتب الرقائق فيها ايش؟ الغث والسميع، فيها الغث والسميع، وكم فيها من غث، كم فيها من سقيم تقرع به الأذان في المساجد وعلى المنابر. نعم، هل نقول الآن الكلام في هذا بلا دليل صحيح جائز؟ لا، لأنه غيب. لكن هل هو أعظم شأنا من الكلام في صفات الله؟ أحسنتم، هذا الذي إذن هو أقسام تقول درجات. نقول بحسب المتكلم عنه في باب الغيب، بحسب المتكلم عنه يعظم هذا الشيء، كلما عظم المتحدث عنه كلما شددنا أكثر في صحة السند، كلما شددنا أكثر. فلذلك صفة الله وأسماؤه لا نقبل فيها قول من أي قول إلا قول الله جل وعلا وقول رسوله صلى الله عليه وسلم الثابت الصحيح من الأحاديث الصحاح التي تلقاها للمعرفة بالقبول. هل هذه صفة كاشفة أم هي قيد؟ ننظر. يمكن أن نقول هي قيد، لابد من صحة الحديث، والثاني أن يتلقاه أهل المعرفة بالقبول. ما المقصود بأهل المعرفة؟ هذا اسم مفرد مضاف يفيد العموم، لكن هو عام قد يراد به الخاص. فإما أن نقول أهل المعرفة بالحديث بهذا الفن، ولكن أهل المعرفة بالحديث لابد أن نقيد أيضا قيدا آخر ونقول أهل المعرفة بالحديث الذين هم من أهل السنة والجماعة، لأنه قد يوجد رجل عنده علم بالحديث عرير وليس من أهل السنة والجماعة فيأتينا بحديث يصححه، نعم، ليدلل به على بدعته. فهمت؟ فهذه الكلمة في الحقيقة كلمة التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول أظن أنها قيد أقرب من أن تكون صفة كاشفة، أنها قيد. لا يكفي الحديث الصحيح، صحيح أم لا؟ هل يكفي الحديث الصحيح في الاستدلال؟ نعم، لا يكفي، لابد إيش؟ من صحة الاستدلال. ثم قد يكون صحيحا ولكن فيه علة قادحة، مثل إيش؟ علة انقلاب، أن يكون منقلب إيش؟ على الراوي، شاذ منقلب على الراوي. نعم، هذا حال كان في على قدر الحوشان تخش الضعيف لا الانقلاب، الانقلاب إن كان منقلبا على الراوي فإنه يكون إيش؟ مردودا، مثل ما مر علينا في ما جاء في البخاري أنه إذا بقي فضل في جهنم أنشأ لها خلقا، والصحيح العكس، هذا منقلب على الراوي. طيب، إذن قوله رحمه الله التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول، من أهل المعرفة هنا؟ أهل الحديث من أهل السنة والجماعة. إذا كانوا من أهل السنة والجماعة وليسوا من أهل الاختصاص في الحديث لا نقبل قولهم، لا نقبل قولهم، لأن الجانب هذا البحث فيه عظيم أم لا؟ عظيم. إن كانوا من أهل الاختصاص بالحديث لكن ليسوا من أهل السنة والجماعة نقبل ولا ما نقبل؟ لا نقبل. إذن كم من وصف أو كم من شرط في أهل المعرفة؟ نعم، قولهم من أهل المعرفة، ما قال من أهل العلم؟ أيهما أعم، المعرفة أم العلم؟ المعرفة، لأن المعرفة تشمل إيش؟ اليقين والظن. طيب، تلقاها أهل المعرفة بالقبول، لأن بعض الأحاديث ما صح ولكن أهل المعرفة لم يتلقوها بالقبول، ليش؟ لسبب من الأسباب كالشذوذ والعلة القادحة وما أشبه ذلك. قال وجب الإيمان بها. إيش هي هذه الأحاديث؟ وجب، الواجب في اللغة هو الساقط واللازم، ومنه قوله تعالى فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، أي سقطت. وأما في الاصطلاح فهو ما أمر به الشرع على وجه الإلزام بالفعل. طيب حكمه يثاب فاعله امتثالا ويعاقب تاركه. ها الصحيح يستحق. ليش؟ لأن نقول يستحق لأنه تحت. واعلم أن الواجب، الواجب فيه ما هو مؤكد وفيه ما هو غير مؤكد، فيه ما هو مؤكد وفيه ما هو غير مؤكد. نعم. أما في جانب العقيدة فكله من آكد الآكديات. وأما في الأحكام مثلا الحج واجب أم لا؟ واجب. والعمرة واجب على الصحيح لكنها أخف من وجهي آكد. ليش؟ نقول الحج أوكد من العمرة، صح؟ وهو أشمل في أفعاله. في جانب العقيدة، في جانب العقيدة إذا قيل وجب أن نؤمن بكذا فهو من الآكديات أم لا؟ من الآكديات. قال وجب الإيمان بها كذلك. وجب الإيمان بها يعني وجب إيش؟ الإقرار المستلزم لقبول هذا الخبر، المستلزم أيضا للإذعان ما يأتي به هذا الخبر من الحكم. ماذا إذا مفهوم نعيد؟ هذا تعريف الإيمان. رجعنا القاعدة الأولى، نقول قوله وجب الإيمان بها كذلك يعني يستلزم ماذا إذا ثبت هذا بالشروط الماضية والقيود الماضية أن هذا الحديث صحيح، صحيح تلقاه أهل المعرفة بالقبول بكل ما مضى مما ذكرناه. وجب الإيمان به يعني وجب الإقرار به، الإقرار المستلزم لقبول ما يحمله هذا الخبر وما والإذعان إلى ما قد يحمله من إيش؟ من الأحكام. قد يحمل بعض الأحاديث المتعلقة بالعقيدة بعض إيش؟ بعض الأحكام كما سيأتي. مثل قوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. متفق عليه. قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، هذا الحديث قال أهل العلم عنه إنه حديث متواتر، متواتر في الصحة. والخبر المتواتر هو ما بلغ أعلى درجة الصحة، وهو الذي يرويه جماعة كثيرون، يستحيل عادة أن يتواطؤوا على الكذب وأسندوه إلى شيء محسوس. هذا خبر متواتر. طيب قوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا، إذا قلنا هذا الخبر إيش؟ متواتر. ينزل ربنا إلى سماء الدنيا. طيب الخبر المتواتر هل ينعقد الإجماع فيها أم لا؟ هذا أحاد، هذا أحاد وهو صحيح ما هو متواتر، هو بلغ درجة التواتر الحقيقة. نعم أقول هل الخبر المتواتر ينعقد له الإجماع؟ ها؟ الإجماع القطعي من الظني، القطعي ليش؟ القطعي ينعقد له الإجماع القطعي في أي شيء؟ في إيش؟ في صحته. يبقى بعد ذلك الخلاف في أي شيء؟ في فيما يتضمنه من معنى. بعد ذلك قد يقع خلاف بين العلماء، صح؟ طيب قال صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة. ينزل، النزول معروف، والكيف مجهول، والإيمان به واجب. من القائل هنا؟ أنا سألكم. النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام أفصح الخلق، أعلم الخلق بالله وأعلم الخلق بمراده وأنصح الخلق وأشد الخلق تنزيها لربه. انظر كم من صفة هذه، أفصح الخلق وأنصح الخلق وأعلم الخلق بالله وأعلم بمراده. الخامس أشد الناس تنزيها لله تبارك وتعالى عن صفة النقص. ينزل ربنا، ينزل ربنا إلى سماء الدنيا، قلنا النزول إيش؟ معلومة ملا معلومة. إلى سماء الدنيا هي أول سماء، وهي أقرب السماوات إلى الأرض، هذه تسمى إيش؟ سماء الدنيا. أقرب سماء إلى الأرض هي تسمى إيش؟ السماء الدنيا. وهي كم عددها الحقيقة؟ وهي أصغر السماوات، فهي بالنسبة للسماء الثانية كحلقة في أرض فلات، والثانية في الثالثة هكذا. فسبحان الحليم العظيم، ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كما ينزل جل وعلا يوم عرفة ليباهي بأهل عرفة في الموقف ملائكته، ينزل ويدنو منهم جل وعلا إلى سماء الدنيا. الدنيا إيش هي الدنيا؟ هي هذه الحياة، الحياة الأولى، سميت لذلك قيل لأنها دنيئة، دنية. ما معنى دنية؟ يعني رخيصة. قل شيء دني يعني شيء رخيص. نعم. وقيل لدنوها من الآخرة يعني لقصرها، فهي قصيرة دانية إلى أي شيء يعني قريبة، فهمت؟ لأن الداني هو القريب، ومنه قوله تعالى قطوفها دانية يعني إيش؟ قريبة. فالداني والدني في اللغة ليس نفس الشيء، الدني يعني الرخيص شيء دني أو دني، والداني القريب من البعيد القريب. طيب إذا سميت الدنيا هذين الوجه، وهذا كلام القرطبي في التذكرة رحمه الله. إلى سماء الدنيا كل ليلة، كل يا فهد من صيغ العموم، لكن هذه الصيغة من أي الأقسام؟ من العام من العام بمادته، من العام بمادته ككل، لأن كل وقاطبة وجميع وغير ذلك هذه مواد العموم. طيب كل ليلة يعني كل ليلة من ليالي إيش العام؟ هل يشمل ذلك ليلة العيدين، ليلتي العيدين؟ يشمل. هل ليلة مزدلفة أيضا؟ أجيبوا جماعة، إن على هذا بحث يأتينا في الفقه، له تعلق بالفقه في القيام مثلا. يعني كل ليلة ولا ولا يخص إلا قيام الليل في ليلة العيدين بدعة سنة، أما بدعة ما قام النبي عليه الصلاة والسلام إلا ما كان يقوم كل يوم. أما ليلة العيد الفطر فلا تقام، لا تقام لأنها بدعة، لا تقام ليلة العيد. نعم، حتى يفصل بين رمضان وبين إيش؟ شوال، بين شوال. ليلة العيد، ليلة العيد الأضحى كذلك ليلة مزدلفة، هذا فيما لو كان الإنسان في مزدلفة لأن النص فيها صريح، أما إذا كان الإنسان مقيم غير حاج نعم فتخصيصها. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. المؤلف رحمه الله ذكر، شيخ الإسلام رحمه الله في العقيدة الوسطية، أن السنة تعبر عن القرآن، تعبر. وهناك أمر آخر أشرنا إليه، السنة تعبر عن القرآن وتدل على القرآن، ولا نقول السنة متممة من القرآن، نقول السنة تدل على ما دون القرآن. ماذا تقولون في قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حرم الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثهم؟ هذا ليس في القرآن، طيب في اي الاقسام هذا؟ السنة هي تعبر على مراد الله صح؟ تدل على شيء؟ على مراد الله. هل هي متممة ام اننا نتحاشى؟ ها؟ نتحاشى. لماذا؟ صح. ثم ان المتأمل لعموم الايات، عموم الايات بطاعته صلى الله عليه وسلم واجتناب ما نهى عنه وزجر، فيه دليل. طيب ذكر المؤلف ان السنة دلت بكثرة على بعض الصفات، واضفنا شيء اخر. محمد الأسماء صح؟ اللهم أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك. طيب صح؟ الشافي اسم؟ صح. في اسم آخر؟ الرب؟ نعم. فأما رب عظيم، فأما هو عظيم في رب، دل على أن رب هو اسم نفسه الله عليه وسلم. نعم. إذا كان الإضافة موجود في القرآن، إذا كان غير مضاف، إن كان مضاف موجود في القرآن. طيب طيب إذن الرب ما وصف به نفسه، ما وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم، وما سماه به، لكن يشترط في ذلك شروط. قال المؤلف الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول. هذا ما أدري هل هذه صفة كاشفة أم هذا قيد. توفيق. كنا نشتغل في صحة الأحاديث، وكنا أمور ثلاثة أمور نحاول صحة الأحاديث، قلنا أن يكون هذا العلم مختص الحديث، وان يكون هذا العلم الحديث، وان يكون فعل السنة والجماعة. ما ادري واضح الجواب ولا في شوية خلط؟ لا نلخص بالمعرفة. ها؟ نلخص بالمعرفة. الاحاديث الصحيحة جمع حديث صحيح. الحديث الصحيح كم له من شرط؟ اذكرها توفيق. ان يكون متصل بالسند. نعم. ان يكون خالي من الشذوذ. قبل هذا. ابقى في الراوي. عدد لا يرويه عن مثله. طيب خالي من الشذوذ والعلة القادحة صح؟ توافقون؟ طيب لكن قوله تلقاه أهل المعرفة بالقبول نريد مراده. إما صفة كشفة أو قيد، لكن بعد التأمل يتبين أن هذا قيد ليس بسمة كشفة. وجه أنه قد يأتي الحديث صحيح، لكن أما لا تتلقاه بالقبول لنكارة مثلا في مثل الحديث في صحيح البخاري المغلوب. طيب إذن أهل المعرفة، أهل المعرفة هنا أهل السنة والجماعة، وأهل المعرفة بهذا الفن هو الحديث. رجل محدث، رجل محدث يحفظ الحديث كما قيل في زعيم هذه الجماعة الجديدة التي عندنا الآن، تصول وتجول وتجوب أفكار الشباب بهذه الكفريات والعياذ بالله. نعم يقال عنه يحفظ الكتب الستة أو ألف حديث ما أدري كم. طيب هل يكفي هذا؟ إذن أن يحفظ أو أن يكون محدثا عالما بعلم الحديث والمصطلح لا يكفي ما يكفي. رجل من أهل السنة والجماعة لكنه غير عالم بالحديث، وجد حديثا فاستند إليه بدون أن ينظر إلى سنده ومرتبة صحته، هل نقبل قوله؟ صح؟ لماذا؟ لأنه ليس. إذن هل قول المؤلف رحمه الله التي تلقاها المعرفة بالقبول صفة كاشفة أم أنها قيد نجيب؟ هذا هو الذي يظهر. نعم. يمكن يكون صفة كاشفة باعتبار أن الحديث إذا كان في نكارة أو مقلوب يعني إذا يكون صحيحا من الصحة. لا لا. خروج من الشذوذ والعلل. لا. أنا لا أراها. أرى أنها صفة. أرى أنها قيد. لأنه قال الصحاح، خلاص إذا كانت الصحاح فهو الآن يخاطب من لا يخاطب العامة، هو الآن هو يخاطب إيش؟ أهل الاختصاص. فإذا قال الصحاح نحن اتفقنا ما هو الحديث الصحيح مع شيخ الإسلام، نعرفه صح، لكن زيادة أهل المعرفة بالقبول أي هذا إيش؟ قيد لا شك، هذا قيد، لأن البحث بحث في أي شيء، إيه في أي شيء، من أعظم الأمور صح، لأن الغيب عموما لا يتكلم فيه إلا صح، وهو مراتب أم لا، ها؟ مراتب أعلاها البحث في ذات الله وصفاته وأسمائه، ثم الأدنى فالأدنى صح؟ طيب هذا الذي أخذنا. قال المؤلف وجب الإيمان به بها، ما معنى وجب الإيمان بها يوسف؟ لا يلا خذ انت. وجب الإيمان بما تحمله هذه الأحاديث من صفات الله عز وجل. هو يقول لك، أنا أقول لك أسألك ما معنى قوله وجب الإيمان بها، تقول الإيمان بالحديث بما تحمله من صفات. لا ناقص. يلا وجب الإقرار المستلزم التي جاءت في هذه الحديث والإذعان قد تحملها طيات هذه الحديث، هذا هو المطلوب، لا تعريف الإيمان. طيب طيب الوجوب هنا يا حسن، الوجوب وجوب الإيمان بهذه الأمور، يعني هل هو وجوب؟ نعلم أن الواجب لا يخير الإنسان فيه، ولكن هل هو آكد من الأعمال التكليفية؟ ليش؟ ها؟ صح. طيب ثم بدأ المؤلف رحمه الله بهذا الحديث، حديث الصحيح ينزل إيش؟ ربنا إلى سماء الدنيا. هذا الحديث قال فيه أهل العلم أشياء، ها؟ متواتر. ايش معنى متواتر؟ متواتر هو الذي يروي الجماعة كثيرون ويستخدم على المحيطات وعلى الكذب ويصدوا الى امر محسوس، وقلنا متواتر هو اعلى درجة الصحة. طيب ما الذي يستلزم في عدم قبول المتواتر؟ يستلزم يعني مخالفة الاجماع وبالتالي الكفر، لان الاجماع هنا قطعي صح؟ طيب هذا الذي أخذناه، ينزل ربنا إلى سماء الدنيا. طيب طيب إلى سماء الدنيا، أين هي سماء الدنيا؟ إلى الأرض. كحلقة، ها؟ كحلقة في أرض فلات. طيب السماء الدنيا لماذا سميت الدنيا بهذا الاسم؟ أحمد الأمر يرجع إلى كلمتين، يعني ثانية أي من دنوها، من دنو يعني نسبتها في كعين الله سبحانه وتعالى. لا دانية أي؟ من القرب، من الدنو، من القرب لدنوها من أي شيء؟ من الآخر. إذن هذه إشارة إلى قصر أيامها. الثاني دانية من الدناءة، يعني دنيا. طيب هل بينهما تعارض؟ لا تعريفان، اختلاف تنوع عم تضاد. طيب ما زال البحث. طيب كل ليلة، كل هذه صيغ العموم بمادته، كل ليلة يشمل ليلة العام، العيدين، مزدلفة، كل ليلة. إذن واضح ما يستثنى شيء، ما فيه دليل على الاستثناء، إذن هو عام. طيب هذا الذي أخذنا، ثم قال المؤلف رحمه الله مستدلا بهذا الحديث قال ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر. ثلث الليل الآخر، الليل متى يبدأ؟ الليل يبدأ بمغيب الشمس، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب النهار من هنا وأتى الليل من هنا فقد أفطر الصائم. نعم، فقد إيش؟ أفطر الصائم. فالليل يبدأ متى؟ بمغيب الشمس، ينتهي النهار ويبدأ الليل. ثلث الليل الآخر تقديره كما قال أهل العلم ساعة قبل آذان الفجر، أو ساعة ونصف، وإن شئت فقل ساعتين. فساعة قبل آذان الفجر الثانية من الأول، الثاني، فهذا ثلث آخر من الليل. فيقول من القائل هنا؟ الله جل وعلا. فيقول من يدعوني فأستجيب له. من هنا استفهام، المن هنا اسم استفهام، أليس كذلك؟ أجيب. والاستفهام هنا للتشويق، كقوله تعالى هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. إذن هو ليش؟ للتشويق. من يدعوني، من يدعوني أي يقول يا رب، يا رب، هذا هو الدعاء. نعم، أو اللهم. فأستجيب له بالنصب، لأنها جواب الطلب وجواب الاستفهام. تبالك، جواب الطلب وجواب الاستفهام. فأستجيب له، ما نقول فأستجيب، وسأتينا إن شاء الله في النواصب. الآن نحن دخلنا في النواصب اليوم في الأجر الرومي. طيب، فأستجيب له، أستجيب يعني أستجيب لدعوته. من يسألني فأعطيه، نقول في من مثل ما قلنا في الأولى، الاستفهام لأي شيء للتشويق. يسألني يعني يسألني عطية. فإذا قال القائم يا رب أسألك الجنة، أين الدعاء وأين السؤال؟ أين الدعاء؟ يا رب أسألك الجنة، هذا سؤال. إذا قال يا رب ارحمني، أي والسؤال يا رب أغثني، أين الدعاء؟ يا رب. طيب، يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، نقول في من مثل ما قلنا في الأولى والثانية. يستغفرني أي يطلبني أن أستر ذنبه في الدنيا وأتجاوز عنه في الآخر، لأنها مأخوذة من أي شيء؟ من الغفر والمغفر. من يغفرني، من يستغفرني فأغفر له. متفق عليه. ما معنى متفق عليه؟ هل رواه الجماعة أم رواه الشيخان البخاري ومسلم؟ الثاني. طيب، إذن هذا حديث عظيم أيها الإخوة، ذكر فيه النبي عليه الصلاة والسلام أن الرب تبارك وتعالى ينزل إلى سماء الدنيا كل ليلة فيسأل عباده، هو السائل جل وعلا، ويحثهم بهذا الاستفهام الذي يفيد التشويق. فيقول إيش؟ من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. طيب، إذن هو نزول حقيقي لله جل وعلا، نزول إيش؟ ينزل حقيقة إلى سماء الدنيا. هل نحتاج أن نقول بذاته؟ في الحقيقة لا نحتاج. لماذا؟ للقاعدة التي أصلت من قبل أن الفعل إذا أضيف إلى الله تعالى فالأصل فيه أنه هو الفاعل، هذا هو الأصل فيه. ينزل ربنا، ما قال ينزل شيء آخر، ينزل. إذن من النازل هنا؟ الله جل وعلا. ذكرناها، والله ذكرناها، الفعل إذا أضيف إلى الرب جل وعلا فالأصل فيه أنه هو الفاعل. طيب، ينزل هو الفاعل، هو الفاعل، الفعل الذي أضيف إلى الله. طيب، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا. ولكن بعض أهل العلم من اضطر وألجئ إلى أن يقول ينزل بذاته، ينزل بذاته نظرا لتحريف المحرفين لهذا الحديث ولتعدد أقوال المبطلين، فإن الناس من غير أهل السنة والجماعة حرفوا هذا الحديث، فمنهم من قال إن النازل هنا هو أمر الله، ينزل أمر الله كل ليلة، ومنهم من قال النازل رحمة الله، نعم رحمة الله هي النازل، ومنهم من قال النازل ملك من ملائكة الله، ملك من ملائكة الله. فنرد على أصحاب القول الأول الذين قالوا إيش؟ ينزل أمر الله، نقول هل أمر الله ينزل إلى السماء الدنيا فقط أم أنه يجاوز السماء الدنيا؟ أجيبوا يا جماعة، يجاوز بدليل القرآن، قال الله تعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم، وأمر الله جل وعلا إذا أصدره فإنه ينزل إلى الأرض لا يقتصر على السماء الدنيا. إذا كان أمره يحمل يقتضي الخير، مثل أن يأمر بالمطر، هل المطر يبقى محبوسا في السماء الدنيا؟ لا، إذا ينزل إلى الأرض أم لا؟ طيب إذا كان الأمر شرا، أراد أن يمطر قوما بالحجارة، هل الحجارة تبقى في السماء الدنيا؟ أجيبوا يا جماعة، لا ينزل. إذا أمر الله جل وعلا ليس مقصورا على السماء الدنيا، فلا يمكن أن يقول أن يكون هو أمر الله. طيب وهل أمر الله ينزل ويقول من يدعوني؟ الأمر هو الذي يسأل العباد أن يدعوه؟ أجيبه لا، لا لا يمكن أن يكون أمر الله هو الذي يسأل العباد أن ندعوه أو أن نسأله أو أن نستغفره. طيب وبذلك بطل هذا القول، وبذلك إيش؟ بطل هذا القول. أصحاب القول الثاني ماذا قالوا؟ الرحمة، قالوا الذي ينزل هو رحمة الله، ورحمة الله هي النازلة. نقول هذا أمر عجيب أيضا وغريب، كيف تكون الرحمة تنزل ونزولها محدود يبقى في السماء الدنيا؟ إذا بقي في السماء الدنيا وهل وصل إلى المرحومين؟ ها؟ هل وصل إلى العباد؟ هل وصل إلى الخلق؟ لا أبدا. وهل الرحمة هي التي تقول من يسألني فأعطيه، من يدعوني فأستجيب له، ها؟ أم أنها مسؤولة؟ هي مسؤولة، يعني مطلوبة، يعني الداعي يقول اللهم ارحمنا، اللهم اغفر لنا، نعم. والرحمة صفة من صفات الله، الرحمة إيش؟ صفة من صفات الله. فإذا قال قائل قول الله تعالى، قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق الرحمة 100 جزء، ماذا قلنا؟ قلنا الرحمة نوعان، رحمة متصلة به وهي من الصفات المعنوية الذاتية أيضا، نعم، التي لا زال متصفا بها، وهناك صفة أو هناك رحمة مخلوقة لكنها باعتبار ماذا؟ باعتبار أنها أثر، آثار رحمة، مثل إيش؟ المطر، فالمطر مخلوق وهو رحمة الله، صح؟ العشب، الكلى، الماء، رحمة، صح؟ الطعام والرزق، رحمة أم لا؟ طيب ماذا قلنا الآن في من قالوا إذا اقتصرت الرحمة على النزول إلى السماء الدنيا هل تكون رحمة في الحقيقة؟ لا، لا تصل، لا تصل إلى من؟ إلى إلى إلى إلى سائلها، لا تصل إلى سائلها وإلى طالبها ومنشدها. هذا رجل يقوم الليل سمع هذا الحديث ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة في الثلث الآخر من الليل، فقام يدعو: اللهم ارحمني، اللهم ارحمني برحمتك التي وسعت كل شيء، رحمن الدنيا والآخرة ورحمهما، أسألك رحمة من عندك تغنيني بها عن رحمة من سواك. يدعو يتضرع. فجاء شخص قال: أنت الآن أتدري من تسأل؟ هذا النازل هو الرحمة، ليس الله. إياك أن تقول الله، لأنه سمعه يقول: اللهم أنك تنزل للسماء الدنيا نزولا يليق بجلالك وعظمتك. قال: لا، لا تقول هذا، النازل هو الرحمة. طيب، الرحمة الآن هي صارت هي التي نزلت إلى السماء الدنيا، وصار هذا المسترحم أو الداعي يطلبه، فهي بقيت السماء الدنيا فلم تنزل، هل استجيبت دعوته؟ وبهذا تبين بطلان هذا القول. طيب، الثالث الذين قالوا إنه ملك من ملائكة الله، نقول أيضا: لقد أبعدتم النجعة، أبعدتم النجعة. هل يقول ملك من الملائكة من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له؟ إذا قال ذلك فقد ادعى الربوبية والعياذ بالله. ها؟ وقد قال الله تعالى في الملائكة: بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، ها، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. فإذا كان الملائكة الذين هم عباد مكرمون لا يسبقون الله بالقول وهم بأمره يعملون، مستسلمون لله تعالى تمام الاستسلام، نعم، يهددهم الله جل وعلا أو يأتي بهذا الأسلوب الذي ظاهره التهديد، نعم، على أمر بعيد الوقوع بل لا يقع أصلا، إيش؟ أن يدعي الملائكة الألوهية، لكن مع ذلك قال: ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم. وهل يقول أحد منهم ذلك هم؟ أبدا، مستحيل. فكيف نقول إن ملكا من ملائكة الله هو الذي ينزل؟ كيف نقول؟ وإذا كان ملكا من ملائكة الله هو النازل، هل يصدق عليه أن نقول ربنا؟ نقول نزل ربنا؟ هل تطلق هذه الكلمة؟ وهل يتصف بالربوبية غير الله؟ أجيبوا جماعة، مستحيل. من القائل هنا؟ أفصح من نطق، أصدق من قال من البشر، أنصح الخلق للعالم كله، أعلم الخلق بالله، أعلم الخلق بمراد الله، أشد الخلق تنزيها لله عن صفات النقص. كيف يقول هو النبي عليه الصلاة والسلام: ينزل ربنا وتأتون أنتم تقولوا إيش؟ إنه ملك من الملائكة أو رحمة الله أو أمر الله. هذا تحريف واضح أم لا؟ هذا تحريف صريح لهذا الحديث، لأن عندهم شبه، يقولون: إذا قلنا ينزل ربنا أين العلو؟ أين استواءه على العرش؟ والنزول حركة، النزول حركة، والنزول حادث، والحوادث لا تقوم إلا بحادث، نعم، ثم إذا نزل هل يخلو منه العرش أم لا يخلو؟ ودخلوا في فلسفة أدت بهم إلى الهلاك. دعنا الآن نتفق، الآن الصفات هل تتفق من مخلوق إلى مخلوق؟ لا. أجيبوا جماعة، هل تتفق من مخلوق إلى مخلوق؟ صح، فهي من مخلوق إلى مخلوق تتغير، فبحسب المخلوق تكون الصفة، فالصفات بحسب ما أضيفت إليه. جلس البعير، اسمع، وجلس الإنسان، هل جلوس البعير والإنسان نفس الشيء؟ أجيبوا جماعة، أبدا. هذا يجلس على أربع، وهذا إيش؟ جاء الرجل